قال الشيخ بعد ذلك: ثم شرع في النوع الثاني فقال: والصلاة المسنونة والمسنون والمستحب والنفل والمرغب فيه ألفاظ مترادفة، وهو الزائد على الفرض. يعني هذا الكلام يدل على شيء، وهو أن العبارات التي تأتي على ألسنة الفقهاء: صلاة مسنونة، فعلها مسنون، فعلها مستحب، فعلها نفل، فعلها مرغب فيه، كل هذه الألفاظ أينما وجدتها فإنك تقول تؤدي معنى واحد. هذا المعنى الواحد الذي تؤديه نفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الإنسان الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمره بأداء الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ يعني هذه الصلوات الخمس: صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. قال: لا، لا يجب إلا أن تتطوع، يعني أن تتطوع بفعل الصلاة، فعند ذلك هذا الأمر يكون تطوعا أي يكون سنة. إذا فهمنا هذا الأمر، معنى السنة المرغوب فيها، المستحبة، النفل، التطوع هو ما زاد على الفرض، كل ما زاد على الفرض يسمى سنة. وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة، لخبر الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. وقيل الصوم، لخبر الصحيحين قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طبعا لأن الصلاة ظاهرة قد يشاركها في النظر بعض الناس فيشوبها شيء من الرياء وشيء من السمعة، ويتكلم الناس عنه إنه يصلي زيادة على الفرض. وكذلك الحج، فإنه ربما ينظر الناس إليه: ما شاء الله فلان حج حجة وثنتين وثلاثة وأربعة، والناس ربما يتفاخرون في أداء الحج. وهنالك أعمال كثيرة من الممكن أن يقوم فيها الإنسان تساوي الحج أو أكثر منه. أنا لا أمنع في هذا المعنى الإكثار من الحج، لكن النفس البشرية أحيانا تتوق إلى ظهور شيء معين. أما الصوم فهذا أمر بينه وبين الله تبارك وتعالى، ما صفي غير يقول هو ماشي أنا صائم، ما في علامة على الصوم، لأنه لو أكل أو شرب فلا يعلم به أحد إلا الله تبارك وتعالى. لذلك مراقبة الصوم مراقبة إلهية بين العبد وما بين خالقه سبحانه وتعالى. وإذا كانت الصلاة أفضل العباد، كانت الصلاة أفضل العبادات، ففرضها أيضا أفضل الفروض، وتطوعها أفضل التطوع، وهو ينقسم إلى قسمين. الآن بدأ يتكلم الشيخ عن السنن، الصلاة التي تسمى نافلة. ما هي الصلاة النافلة؟ تنقسم إلى قسمين: صلاة تصح فيها الجماعة، وصلاة لا تصلى جماعة. أما الصلوات التي تصلى جماعة فهي خمس خمس: العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه الصلاة يعني صلاة ركعتين، سنة صلاة العيد. وصل بعض العلماء فيها لولا حديث هل علي غيرها إلا أن تتطوع إلى كونها فرض كفاية، نعم، أو هي سنة مؤكدة. ولذلك بدأ هنا فيها في السنن المؤكدة، فصلاة الركعتين التي هي صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، التي يسن أن يأتي الإنسان بها جماعة، فإن لم يستطع أن يدركها جماعة هل يصليها فرادى؟ نعم، ما في مانع أن تأمر زوجتك في البيت، أن تأمر بنتك، أن تأمر العاجز، أن تأمر الضعيف، في البيت أن يؤدي صلاة ركعتين، هاتين الركعتين ما حكمهما؟ هاتين الركعتين يصلي سنة صلاة العيد في البيت ويكبر كما يكبر الإمام في المسجد، نعم، قبل قراءة الفاتحة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وتؤدى فرادى كما تؤدى جماعة، لكنها جماعة هي الشيء المسنون، يعني لا تسقط، يعني لا تسقط هذه السنة إذا لم يدركها جماعة بل يؤديها في بيته. الصلاة أيضا الكسوفان، وقد جمع ما بين الكسوف والخسوف، فعلى التغريب بأنه يقال خسوف ويقال كسوف لكل منهما، سواء كان للشمس أو للقمر، أو يختص اسم في الشمس واسم في القمر. والاستسقاء طلب السقيا من السماء. هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ وستأتي في كل يعني واحدة، سيأتي صلاة العيد سواء للفطر أو أضحى، ستأتي صلاة كسوف الشمس، وستأتي معنى نفس المعنى بخسوف القمر، وكذلك الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. هذا الترتيب، إذا سألك بعض الناس كيف، ما هي أفضل الصلوات في السنن، فتبدأ كما بدأ الشيخ، تقول أفضلها العيد، ثم الكسوف أو الخسوف، ثم بعد ذلك الاستسقاء، ورتبتها في الأفضلية على حكم ترتيبها المذكور، ولها أبواب تذكر فيها. الآن فقط يقول لنا يوجد من السنن هذه السنن الخمس التي تؤدى جماعة. بعدها ومن السنن الرواتب، وهي التابعة، وهي على المشهور التابعة للفرائض. يعني عندنا صلاة ركعتين في الفجر، ما علاقة سنة الفجر بصلاة الفجر؟ سنة الظهر بصلاة الظهر، سنة العصر بصلاة العصر، راتبة، يعني تترتب وتتبع هذه السنة هذه الفرائض، عندما توجد هذه الفريضة توجد هذه السنة. وقيل هي ما له وقت، يعني كالضحى راتبة فإنها تكون في وقت الضحى مثلا. والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائض بنقص نحو خشوع كترك تدبر قراءة. يعني هنالك جوابر، ترى أن الله عز وجل جعل زكاة الفطر في رمضان، ماذا يقول الإمام الشافعي، ماذا يقول الشيخ وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي رضي الله عنه، تقول إن صدقة الفطر تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود السهو النقصان من الصلاة. يعني جاء كل ذلك ترميما لأعمالنا وفائدة لنا في أعمالنا. كذلك الإنسان أقل الدرجات الذي يؤدي الفرائض وبعد ذلك يؤدي الرواتب وبعد ذلك يؤدي السنن التي لها أوقات وبعد ذلك يؤدي النوافل غيرها زيادة على ذلك، فهو يحتاط في عمله كأنه يحتاط بخض فاء أول وثاني وثالث، لأنه إذا تساهل في شيء يبقى بينه وبين الفريضة يوجد مجال وهو يؤديها. أما الذي يصلي فرضه وبعد ذلك لا يصلي أي سنة، فأي تهاون يؤدي إلى ترك الصلاة، وترك الصلاة إن كان عامدا بذلك فيكفر به والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان دائما أن يحصن نفسه بزيادات. ألا ترى أنك في اللباس لا تكتفي بستر العورة، لا تكتفي إلا بزيادة اللباس والأناقة والجمال والنظافة، كذلك لا بد في الصلاة من زيادة على الفريضة وهي السنة الراتبة والنافلة. هذه الصلوات قال وهي 17 ركعة، ركعة وهي 17 ركعة، ركعة الفجر قبل الصبح، يعني بدأ بالسنن الرواتب للصلوات مجموعها 17 ركعتان قبل الفجر، وهذه التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعات الفجر، هذه السنة التي وإن دخل الإنسان إلى المسجد ووجد الإمام يصلي، فعند الإمام الشافعي رضي الله عنه ما زال في وقتها يصلي مع الإمام ولا ينفرد بصلاة السنة لوحده، يصلي مع الإمام يدرك الجماعة، فإذا انتهى من الفريضة قام فصلى السنة التي ترتبت عليه إن لم يدرك هذه السنة قبل صلاة الفجر، ولا يترك هذه السنة لأنها من السنن الراتبة. وأربع، أي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد سنة العشاء يوتر بواحدة منهن. أقل الوتر عند الإمام الشافعي ما هو؟ ركعة واحدة. وخروجا من الخلاف ننصح أن الركعة الواحدة لا تنعقد عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فلذلك ينبغي علينا أن نأخذ بالاحتياط فنصلي على الأقل ثلاث ركعات، سواء كانت هذه الصلاة منفصلة أو متصلة، يعني ركعتين وركعة أو ثلاث ركعات بتشهدين أو بتشهد واحد يصح. فعند الإمام الشافعي أقل الوتر ركعة، أوسطه ثلاث، أكثره 11 ركعة. لم يبين المصنف المؤكد من غيره، وبيانه أن المؤكد من الرواتب 10 ركعات. إذن خلط المؤلف والشيخ خلط ما بين المؤكد وغير المؤكد، فقال السنن الراتبة بشكل عام 17، إذا أردنا أن نأخذ الأهم منها فهي 10 ركعات، ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذلك بعدها، صاروا 6 ركعات، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. بخبر الصحيحين عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه تقال صلاة فرادة، يعني صليت في عهد رسول الله، يعني اقتديت بفعل رسول الله، لم اقتدي بهم به انه كان هو يصلي وانا مقتدي به، لا، انا اراقب النبي عليه الصلاة والسلام واعلم فعله، ولذلك نقل سيدنا عبد الله بن عمر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ليبين هذه السنن المؤكدة. وغير المؤكد ان يزيد 2 ركعتين قبل الظهر، نعم، للاتباع، رواه مسلم، ويزيد 2 ركعتين بعدها لحديث من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه الترمذي وصححه. 4 قبل العصر لخبر عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه ابن خزيمة وحبان وصححه. ومن غير المؤكد 2 ركعتان خفيفتان قبل المغرب، يعني بشكل عام ما بين كل إقام ما بين كل أذان وإقامة صلاة 2 ركعتان خفيفتان قبل المغرب. ففي الصحيحين من حديث أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري، طبعا السواري الأعمدة التي كانت يعني في المسجد، وهي عبارة كانت من خشب مثل العضايد يعني في المسجد، من أجل ألا يمر أحد أمامه يجعل له ساترا أمامه، كانوا يبتدرون السواري لهما أي للركعتين إذا أذن المغرب، 2 ركعتان قبل العشاء بخبر بين كل أذانين، تغليب للإقامة على الأذان، ما بين كل أذانين صلاة، والمرد الأذان والإقامة. والجمعة كالظهر، يعني قد يسأل سائل ما حكم صلاة الظهر، ما حكم صلاة الظهر؟ صلاة الظهر وصلاة الجمعة سواء، لأنك تقول ما هي صلاة الظهر يوم الجمعة؟ هي ركعتان، بينما في بقية اليوم في الجمعة هي عبارة عن أربع ركعات. فهذه الصلاة التي تكون في يوم الجمعة ما هي سنتها؟ سنتها كسنة الظهر تماما، والجمعة كالظهر فيما مر، فيصلي قبلها أربعة وبعدها أربعة، بخبر مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعة وبعدها أربعة. والظاهر أنه توقيف، يعني على ابن مسعود، وهذا الفعل لا يأتي من قبل الرأي. وقول المصنف يوتر بواحدة منهن أشار به إلى أن من القسم الذي لا تسن له جماعة الوتر، وإن أقله ركعة، لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس: الوتر ركعة من آخر الليل. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم، يعني قال أو أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة، ولا كراهة في الاقتصار عليها، خلافا لما في الكفاية عن أبي الطيب: وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل منه خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، وهي أكثره للأخبار الصحيحة، منها خبر عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب. ولمن زاد على ركعة، الفصل بين الركعات بالسلام. يعني ما هي طريقة الوتر؟ كما قلت، إما أن يصلي ركعتين ركعتين، وإما وبعد ذلك يصلي بواحدة، أو أن يصلي ما شاء بشرط أن لا يزيد عدد التشهدات في الصلاة مجتمعة على تشهدين. فلو أراد مثلا أن يصلي خمس ركعات، له أن يتشهد في الرابعة والخامسة فقط إذا كانت متصلة، أو يصلي إحدى عشرة ركعة، له أن يجمعها في صلاة واحدة. لكن متى يتشهد؟ إما أن يتشهد تشهدا واحدا في الأخيرة، أو تشهدا في العاشرة والحادية عشر، هذه هي صورها. أما لا يصح له أن يفعل أكثر من تشهد، مثلا أن يصل الصلاة مع بعضها، يعمل تشهد أول وثاني وثالث ورابع على الركعتين وعلى الأربعة وعلى الستة وعلى الثمانية، هذا لا يصح، لا يزيد على تشهدين في صلاته، وليس له في الوصل غير ذلك. إذن ولمن زاد على ركعة، الفصل بين الركعات بالسلام، وهو أفضل من الوصل، يتشهد في الأخيرة أو بتشهدين في الأخيرتين. ما هن الأخيرتين؟ صورة يا تانية وتالتة، أو رابعة وخامسة، أو سادسة وسابعة، أو تامنة وتاسعة، أو عاشرة وحادية عشر، هذه هي الصور التي يأتي بتشهدين، وليس له في الوصل غير ذلك. ووقته، وقت الوتر، بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر. ويسن جعله آخر صلاة الليل، لخبر الصحيحين: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإن كان له تهجد، من عادة الإنسان أن يقوم فيصل. صلاة الليل تنقسم إلى قسمين، إما أن نقول هذا الرجل يقوم الليل، وإما أن نقول يتهجد. ما هو الفرق ما بين كلمة تهجد وما بين كلمة صلاة الليل؟ قيام الليل كل صلاة تؤديها بعد صلاة العشاء وقبل أن تنام إلى الفجر تسمى قيام ليل. فلو صلى الإنسان التراويح مثلا في رمضان، ما اسم التراويح؟ قيام الليل من رمضان. لكنه إذا نام بعد العشاء وبعد ذلك استطاع أن يقوم في الليل. أما صلاة الليل فالتهجد، وهو الذي من بعد نوم يوجد. إذن عرفنا بذلك مسألة الوتر. فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد، وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها. هذا ما في الروضة كأصلها، وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته آخر الليل، وإلا فتأخيره أفضل، لخبر مسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، يعني احتياطا يوتر قبل أن ينام إذا لم يكن له عادة قطعية في الاستيقاظ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاته آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعليه حمل خبره أيضا بادر الصبح بالوتر، فإن أوتر ثم تهجد لم تندب له إعادته، بخبر لا وتران في ليلة. أوتر ونام واستيقظ لقيام الليل للتهجد، فلا نقول له أعد الوتر بعد ذلك. ويندب القنوت آخره، يعني في آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان، وهو كقنوت الصبح: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، في النصف الثاني من شهر رمضان فقط عند الإمام أبي حنيفة في طيلة السنة. في لفظه ومحله، في لفظه اللهم اهدنا فيمن، في محله يعني بعد الركوع من الركعة الأخيرة، والجهر به. ويسن جماعة في وتر رمضان، يعني قلنا نحن الوتر من الصلوات التي ذكرنا أنها نافلة، فما حكمها في رمضان؟ نقول إنها سنة. بذلك ننتهي اليوم من النوافل المؤكدة، من النوافل الراتبة. بقي عندنا النوافل المؤكدة، نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله. أسرعت في الأدلة لأن الأمر سهل والخطب سهل في هذه المسألة، وكلنا يعلم هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين.